اللهم صلِّ اللهم اللهم سلِّم وبارِك على النبي المجيد. ورا ضعيفة كل شيء معنا قول الله الله الله الله الله الله قوية. اللهم صلِّ اللهم الله سلِّم وبارِك الله الله على النبي المجيد الله الله بني محمد الله الله قولوها قولوها الله الله زيدوا في قولها تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها نبي رسول الله. قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها نبي رسول الله. قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين يا مولانا ولا تحفينا يا مولانا ولا تعاقبنا يا مولانا. انا يا ربي تمحي ذنوبنا بجاه المصطفى يا ربي تمحي ذنوبنا بجاه المصطفى يا ربي تمحي ذنوبنا بجاه المصطفى. الله عظيم الله عظيم الله عظيم الله عظيم والمدد المدد الله وسقينا بالمدى يا حبيب الله والمدد المدى يا رسول الله وسقينا بالمدى يا حبيب الله اشفع رسول الله